سمعت تزعل الله يرجعك يا ما يصير اللهم خلينا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة اللهم اشكر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبكم وبالعلماء آمين آمين. قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فيه 36 مسألة نفرع ومدرع 36 الأولى قوله تعالى أحل لكم لفظ أحل يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك أحل لكم يعني ليش هو كان قبل يعني يقول يعني هذا اللفظ يقتضي أنه كان محرما ونعم. روى أبو داود عن ابن أبي ليلى قال أنه قال وحدثنا في أي وحل لكم ما حرم عليكم وحل لكم ما حرم عليكم وحل لكم ما حرم عليكم أخذ من هني نعم. فلفظ أحل يقتضي أنه كان محرما قبل ذلك. طيب ثم نمسك. نعم. روى أبو داود عن ابن أبي ليلى أنه قال وحدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل. يعني قال وكان يعني معناته في كلام أبدو لا كان قال كان الرجل أما وكان معناته حادث منه. وكان الرجل إذا أفطر فنام قبل أن يأكل لم يأكل حتى يسلم. أيوة. قال فجاء عمر رضي الله عنه فأراد امرأته فقالت إني قد نمت فظن أنها تعتل فأتاها. يعني تعتل يعني عم تعمل عليه هيك وده يعني تعتذر بأسلوب يعني فظن أنها قالت له نمت قد تكون يعني ظن أنه هي ما بدها. نعم. فظن أنها تعتل. نعم. فجاء رجل من الأنصار فأراد طعاما فقالوا حتى نسخن لك شيئا. فقالوا كمان قالوا يعني هات طعمونا بالبيت يعني قالوا يلا نسخن لك يعني مثل بدلنا حتى نسخن لك شيئا. فنام فلما أصبحوا أنزلت عليه هذه الآية. فنام لما نام خلص سخنوا بس ما راح الوقت. نعم. وفيها أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. شوف الصحابي الله يرضى عنه هذا الفرق بيننا وبين اليهود. اليهود كانوا ضجوا ودجوا وقالوا اجعل لنا ودعوا لنا ربك. الصحابي سمعنا وأطعنا لذلك عندما سبحانه وتعالى وجد منهم الصدق خفف عنهم ونسخت هذه الأحكام. نعم. لذلك إنسان يصدق مع الله سبحانه وتعالى يصدقه. سيداني كانوا إذا قبل المغرب ما أكل نعم راح للسحور لإمتى؟ لبكرة لتاني يوم لتاني السحور بسيطة بيوصل يومين سنة ايه وكان يواصل بالبداية نعم أكثر من شيء كله كان يعني عزم بعدين ربي سبحانه وتعالى خلقه نعم وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فطمر الإفطار فنام قبل أن يفطر حضر الإفطار حضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لن يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي وإن قيس بن سرمة الأنصاري رضي الله عنه كان صائما كان يعمل في النخيل بالنهار وكان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك وكان يومه يعمل يعني طول النهار عم يشتغل نعم فغلبته عيناه فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي مو يعني راح نعم فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وما كان عندهم الشبع ما بيعرفوه أول بدعة ظهرت في الإسلام هي الشبع ولا بالأول ما كان يشبع خلاص هذا نعم لذلك ما كان عنده مرض نعم فنزلت هذه الآية حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم ففرحوا فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر نعم الحمد لله وفي البخاري أيضا عن البراء رضي الله عنه أنه قال لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله شيء ثاني وكان رجال يخولون أنفسهم فأنزل الله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم يعني في بعض الناس ما يستطيع شباب يعني إيه نعم يقال خان واختان بمعنى من الخيانة وما يضج أو شيء واعتبر نفسه أنه أخطأ بس خلاص يحاول يعني يصبر نفسه أحيانا نفسه تغلب قال ربي سبحانه وتعالى وقالوا خانة واختانة نعم بمعنى يعني واحد تختانون لأنه تختانون وإذا كان لو من خانة تخونون أما اختانة يختان نعم ليش بتصير يعني ما قال مستعملة عشان نتعلمها اختان يعني يطلب كأنه يطلب فيها طلب تاء نعم يطلب في طبعا بس لا عم يقول بمعنى واحد خانة واختانة بمعنى واحد الغاية الغاية في إضافة بسيطة نعم نعم أي تخونونها تخونون بالمباشرة في ليالي الصوم نعم ومن عصى الله فقد خان نفسه إذ جلب إليه العقاب أيوة نعم. وقال القتبي أصل الخيانة أن يؤتمن الرجل على شيء فلا يؤدي هيك الأصل فيه يعني هي أصل الخيانة نعم فلا يؤدي الأمانة فيه فلا يؤدي نعم وذكر الطبري أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمر عنده يعني قال ليش قال فلا يؤدي لأنه معطوف يؤتمن أن يؤتمن فلا يؤدي ولا الرفع ما في التحريك نعم ذكر الطبري أن عمر رضي الله عنه رجع من عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثمر عنده ليلة فوجد امرأته قد نامت فأرادها فقالت له قد نمت فقال لها ما نمت فوقع بها وصنع كعب بن مالك مثله فغدا عمر على النبي صلى الله عليه وسلم شباب الصحابة شباب شباب يعني فغدا عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتذر إليك أعتذر إلى الله وإليك فإن نفسي زينت لي فواقعت أهلي فهل تجد لي من رخصة فقال لا لم تكن حقيقا بذلك يا عمر نعم يعني مو أنت ما بتعمل هيك نعم فلما بلغ بيته أرسل إليه فأنبأه بعذره في آية من القرآن نعم سلام يعني ما نسي اللهم صل عليه رضي الله عنه رضي الله عن سيدنا نعم وذكره النحاس ومكي لا وذكره يعني هذا الكلام وذكره النحاس ومكي وأن عمر نام ثم وقع بامرأته وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني فأخبره بذلك في بعض التغيير وأنه نعم فنزلت عظم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن الآن نعم هاي واحدة لا واحدة خمس دقائق 36 نعم الثانية قوله تعالى ليلة الصيام الرفث نعم ليلة نصب على الظرف يعني في ليلة لأن الظرف على معنى نعم وهي اسم جنس نعم فلذلك هي ليلة يعني ليلة ليلة في مثل ليالي لذلك اسم جنس نعم أنه قال أحل لكم ليلة الصيام أني ليلة بقى ممكن الإنسان يقول أي ليلة قال لا هي جنس يعني ليلة مراد فيها كل الليالي لذلك قال وهي اسم جنس فلذلك أفردت نعم والرفث كناية عن الجماع نعم لأن الله جل لأن الله عز وجل كريم يكني يكني شو معناته يعني كريم سبحانه وتعالى مثل ما ورد الحديث الثاني إن الله حي كريم يعني ما به كلام سبحانه وتعالى كلام موحلو فاحش يعني ربي قال ما في أجمل يعني من تعبير القرآن مع أنه يأتي بالشيء الشيء الذي يستحيى منه ويبينه أفضل وأجمل بيان قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فهمت كل شيء إيه ما حكى يعني باللفظ الصريح يعني لا معنى ذلك ينبغي للإنسان أن يكني بالأشياء التي يستقبح الكلام فيه أو التصريح فيه هيك يعني يعني عم يعلمنا عليه الصلاة والسلام نعم نعم قال ابن عباس رضي الله عنهما قال والرفث كناية عن الجماع كما قال سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج يعني ما في كناية عن الجماع طيب. لأن الله عز وجل كريم يكني نعم يعني لا يصرح قاله ابن عباس والسدي طيب بسم الله وقال الزجاج الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته ايه أعم كله يعني كل يعني الإنسان عندما يخلو بأهله يتكلم بكلام أي شيء يعني يأخذ راحته مع زوجته إيه هذا اسمه رفث نعم لذلك كل هذا بالحج ممنوع نعم وقال ابن الأزهري أيضا نعم وقال ابن عرفة الرفث ها هنا الجماع نعم والرفث التصريح بذكر الجماع التصريح يعني صار قول بين القولين هون المراد في الجماع ولآل الزجاج كل كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من امرأته وهنا قال عرفت التصريح بذكر الجماع فقط، أما الأمور الثانية ما اسمها رفعت، يعني لو داعبها تكلم معه ببعض الأشياء هذا ما اسمه رفعت. نعم نعم. والإعراب به، التصريح به والإعراب به، شو الإعراب؟ يعني التصريح، أعرب عما في نفسك، يعني بين. نعم. قال الشاعر ويرين من أنس الحديث ويرين من أنس الحديث زوانيا وبهن عرفت الرجال نفار. نعم، يعني كلام حلو ظريف باقي، وبهن والحقيقة أن بعاد يعني. نعم. يعني النسوان هذول ورينا. نعم. وقيل الرفث أصله قول الفحش، وقال رفث وأرفث إذا تكلم بالقبيح. نعم. ومنه قول الشاعر ورب أسر ورب أسرار حجيج تظني وربي أسرار وربي أسرار ورب وربي أسراب حجيج كظم عن اللغى ورفث التكلم، يعني ربي أسرار يعني صاحب أسراب حجيج كظم، يعني ما بيحكم عن اللغى والكاظمين الممتنعين، يعني عن اللغى ورفث التكلم. نعم نعم. وتعدى الرفث إلى الرفث إلى. نعم. ما قال رفث نسائكم مثلا. نعم. وتعدى الرفث إلى في قوله تعالى في قوله تعالى جد الرفث إلى نسائكم. تعالى شو؟ تعالى جد. إيه تعالى جدك تبارك اسمه تعالى جدك ولا إله غيرك، عم يعلمنا كمان الله يزيد خير، جدك يعني عظمتك وجاهك يا رب، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد، فهون الله يزيدها في قوله تعالى جده، يعني عبر بتعبير القرآن. حلوك كلام جميل. نعم. وتعدى الرفث بإلى في قوله تعالى جده. نعم بس مو مستعمل مهلي، لذلك الله يزيد خير استعمل. نعم. الرفث إلى نسائكم في قوله سبحانه الرفث إلى نسائكم، وأنت لا تقول رفثت إلى النساء، ولكنه جيء به محمولا على الإفضاء، على الإفضاء، الإفضاء الإلصاق الذي يراد به الملابسة في مثل قوله تعالى، يعني الملابسة صاروا مع بعض، وقد أفضى بعضكم إلى بعض، قال عليه الصلاة والسلام من أفضى بكفه إلى فرجه فليتوضأ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أفضى يعني لزقت إيده بفرجه، يعني لمست يعني البشرة على البشرة، هذا معنى الإفضاء. لذلك الرفث متضمن معنى الإفضاء، عندما تضمنت معنى الإفضاء أخذت حكم الإفضاء، ما تقول أفضيته، تقول أفضيت إليه، وقد أفضى بعضكم إلى بعض. نعم. دائما بتعدى الفعل بإلى، لا مو دائما، الفعل الأصل بيتعدى بنفسه إذا فعل متعدى. فعل أفضى. إيه أفضى يتعدى بإلى. لذلك. دائماً. إيه نعم. أقول أفضيته، أقول أفضيت إليه، أفضى إلى فرجه قال عليه الصلاة والسلام. نعم. في مثل قوله تعالى وقد أفضى بعضكم إلى بعض. نعم. ومنه. ومن هذا المعنى. من هذا المعنى. وإذا خلوا إلى شياطينهم كما تقدم. تمام. وقوله يوم يحمى عليها أي يوقد. نعم. لأنك تقول ليش قال يحمى عليها أي يوقد؟ يقول أحميته وحميته. لكن يعني هون كذلك يحمى تلبس فيها معنى يقد، تضمن فيها معنى يقد، فتعدت بحرف الجر كمان مثله، لأنك تقول أحميت الحديدة، ما بتقول أوقدت الحديدة، لا أوقدت عليها. نعم طيب. ومنه قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم. حمل على معنى يعني ولا يخالفونه، يخالفون تتعدى بنفسها، يخالفونه قال يخالفون عن أمره، حمل يعني تلبس تضمن مع فعل يخالف فعل ينحرف، ما تقول حرف حرف عنه. نعم على معنى ينحرفون عن أمره. نعم أو يرغون عن أمره، أو يروغون يعني يراوغون عن أمره، لأنه يقال خالفت زيدا، مثله قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، حمل على معنى رؤوف في نحو بالمؤمنين رؤوف رحيم. هو إذا يعطي ليش ما قال سبحانه وتعالى، يعني هذا من أساليب اللغة العربية إنك تضمن فعل معنى فعل من أجل أن تبين أن هذا يقتحم شيء. لو إجا المفعول به بدون شيء بدون حرف جر كان أسهل، كأنه هذا عم يقتحم يعني مليء بالمعاني البلاغية، وإلا قال سبحانه وتعالى فليحذر الذين ينحرفون عن أمر، ما بده شيء، لا قال يخالفون عن أمر، في تجشم يعني. نعم أي يروغون عن أمره. نعم لأنه يقال خالفت زيدا، ومثله قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. حمل على معنى رؤوف في نحو بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ألا يرى أنه يقال رؤفت به ولا يقال رحمت به بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. ولكنه لما وافقه في المعنى نزل منزلته في التعلية. نزل منزلته في التالية، يعني تقول رحمته ما بتقول رحمت له أو رحمت به، لكن مثله. نعم. من هذا الضرب قول أبي بكر أبي كبير الهذلي حملت به في ليلة مسؤودة فرها وعقد نطاقها للمحلل. أيوة. حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقد نطاقها لم يحلل. ممكن عم يحكي يسموه آروطو على زوج مرته، أنه تزوج أمه لتأبط شرا، لتأبط شرا، كان هيك شاب يعني لسا أول طلعته، لسا يمكن لسا ما بلغ قولا واحدا. قال فتزوج أمه، لما يدخل لعنده هي موجود عنده، قال ينظر إليه عندما يدخل يفعل به، قال له شو هذا يعني هذا الغلام، يعني أنا ما يعني قال والله لا أبقى عندك، يعني طلع وتطليت وتطليت رجال ما أنه ولا لسه ما بلا، والنسوان بيخوفوا أتو شو نسأوي يعني ما بتتركوا، أتو روح لبدك يا سيد شوف يعني العافية، يعني روح آية ست عن ابنه مشان زوجها. قال أخذ سرى به بيصرف شو من ده يصرفه بيقت له، أنا خاف مع أنه صغير يعني، قال له هيا بنا اجل عند قوم فريق بدو أعداء لأبو وعندهم تارات، فقال له روح هاتي لنا يعني ضيافة من هؤلاء القوم. دخل عرفوه أنه ابن غريمه، اجوا بني قتلوه، قتل اثنين منهم وجاب أكل وجه ظبطت معه. رد مرة على جماعة ثانية كمان قال له قال ممكن إذن كمان ما لون يعني مو رجال كمان قتل من نونو إجا يعني ما في يعني بعدين فقال له يعني هيا بنا ننام عمل حاله تناوم لحتى نام أمن علينا ومع ذلك خاف يقدم عليه مسك حصوي وحذفوا فيها وضربوا يخفز ننفع على هذا والله لا قالوا ما أردنا أرد المرة الثانية رد نأفو حصوي الثاني ننفع على هذا قالوا لا أدري قالوا والله عرفت إن عدت إليها قتلتك يقول ولقد سريت على الظلام بمغشم جلد على الأعداء غير مهبل أو مهلل بمغشم مغشم شمان أتعشم يعني لا ينثني عن مقصدي رجال يعني هذا فهي الظلام يقول عنه حملت به في ليلة مزؤودة كرها وعقب نطاقها لم يحلق كرها بيقول المرأة يعني إذا أبت والرجل يعني صار بيناته شيء ونعقد ولد بيجي ولد أو كثير فهذا نعم نعم حتى حملت به حملت به ما بتقول تقول حملته ما بده يعني يتعدى بنفسه من الأفعال المتعدية طيب الحمد لله على السلامة رأس غباني علي إن شاء الله خير اتوضى نحن مصريين ما لازم نفقده الله يبارك فيكم عدى حملت طبعا على قال عدى حملت بالباء وحقه أن يصل إلى المفعول بنفسه نعم كما جاء في التنزيل حملته أمه كرها ووضعته كرها نعم ولكنه قال حملت به لأنه في معنى شايف كله تضمين يسمون باللغة العربية تضمين تضمن هذا الفعل معنى فعل آخر فأخذ صفته نعم الثالثة قوله تعالى هن لباس لكم كله لا عم يحكي على اللغة وحكى طبعا بالأول يعني على النسخ الثالثة قوله تعالى هن لباس لكم ابتداء الخبر هن لباس هن لباس نعم وشددت النون بهن لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكر يا سلام حلو والله لأنه الحرف المشدد بحرفين يعني هن لأنها بمنزلة الميم والواو في المذكر هيك عم يقول بإعراب القرآن هيك عم يقول بس والله أنا بنفسي شيء من هذا هن بمنزلة الميم والواو من الميم والواو في المذكر يعني ها بينزلة الميم يعني إذا كان الميم والواو ليش مو بينزلة الميم وبس والواو في المذكر يعني هو هم هو هم هو إيه هو هذا يعني هو هم والهمو نقول هم أما نقول ما بده هم الميم لحاله والواو لحاله ايه الميم لحاله طيب نقول بعد نون والواو شلون بدك تقول الواو هو لا بدنا الجمع نحن بدنا جمع ما بدنا مفرد ايوه الميم والواو لا فرضنا معلش او الواو اذا بدنا نقول او الواو مش هيدا المفرد احنا بدنا الجمع أما هم ممكن يعني والهم عم بيكفيهم يقول قال شدد نعم لا مثل يعني على كل حال مؤدى هسه نقول يعني لما بيريد يعني ما قال انه لانها ابلغ او شيء يعني اذا استعملناها بمنزلة الميم والواو في المذكر هن شدد يعني لانه قال هن هن هن هن هن هن لباس لا يمكن يعني التفريق بينها وبين المذكر إلا بتشديده قول هن هن لا هن لباس هن لباس هن هن لباس نعم وأن لباس لهن أصل اللباس أصل اللباس في الثياب نعم أصل اللباس في الثياب يعني يكون اللباس يعني ما بيكون لباس إلا من الأواعي أما رجال أو مرأة كل واحد لباس للثاني هيك الأصل لكن لماذا استعملها القراء في يعني في الأشخاص في الإنسان نعم قال أصل اللباس في الثياب ثم سمي امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا مثل مثلا فسبح بحمد ربك شو بتقول متلبسا بحمده فامتزاج وأنت ممتزج بحمد الله سبحان الله متلبسا بحمده كمان فامتزاج كل واحد يعني امتزاج صاروا كأنه يعني كأنه شخص واحد يعني امتزاج كل واحد من الزوجين بصاحبه لباسا لانضمام الجسد إلى الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب يعني ما بتقدر تتركه للزوجة دائما بتلاقي كأنه شخص واحد نعم وفعلا يعني تلاقي المرأة أغلى شيء مثل ما أنها آيست على ابنها أغلى شيء عندها الرجل وهو كمان نفس الشيء نعم هيك الأصل يعني إذا شفنا بعض الشذوذ سواء من رجال أو من نساء يكون هذا شاذ أما الأصل وجعل بينكم مودة ورحمة الستين جد ما بيجمعوا على جده مثل ما بيقولوا شلون هالقرابة والنساب صار بيناتهم يعني عجيب يعني قد يكون من دولتين يعني ومع ذلك يعني أفضل لمن بيتبعد وأفضل ومع ذلك بيصيروا شيء واحد نعم وقال النابغة الجاهلي إذا ما الضجيع سناديدها تداعت فكان عليه لباسا إذا ما الضجيع تناجيده تداعت فكانت عليه فكانت عليه لباسا نعم وقال أيضا لبثت أناسا فأثنيتهم فأثنيت بعد أناس أناسا نعم وقال بعضهم يقال لما ستر الشيء ووراه لباس كل شيء نعم فجائز أن يكون كمان بالوقت ذاته هو بيسترع يعني هو اللباس يعني يجامع الستر في كله اللباس يستر السوء والعورة والقبيح كمان الرجل يستر يعني المرأة عن القبيح والمرأة تستره كذلك عن القبيح هذا الستر نعم فجائز أن يكون كل واحد منهما سترا لصاحبه عما لا يحل كما وردت الخبر نعم وقيل لأن كل واحد منهما ستر لصاحبه نعم فيما يكون بينهما من الجماع عن أبصار الناس نعم وقال أبو عبيد وغيره يقال للمرأة هي لباسك وفراشك وإزارك نعم. قال رجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا أبلغ أنا أبلغ أبا حفص رسولا أنا لا أبلغ يا أبا حفص يعني وعن أبي حفص الفاروق صاحبي يعني سيدنا عمر هذا الحفص من أسماء الأسد لذلك عنده من هالرجل يا الله إرضانه ألا أبلغ أبا حفص يا أبا حفص يعني رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري يا لطيف نعم قال أبو عبيد أي نسائي وقيل نفسي نعم والله نفسي أحسن سيما بس ما بيصير في شيء إذا قال نفسي ما بيصير في شيء نعم وقال الربيع هن فراش لكم وأنتم لحاف لهن نعم يعني لباس مجاهد أي سكن لكم أن يسكن بعضكم إلى بعض كمان حلوة نعم الرابعة قوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم أي يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور من الجماع نعم والأكل بعد النوم في ليالي الصوم تختانون يستأمر بعضكم بعضا يعني يحكوا مع بعضهم أنه نعمل والله من داية أو كذا يستأمر بعضكم بعضا في مواقعة المحظور أو يستأمر يعني هو وأهله نعم كقوله تعالى تقتلون أنفسكم يعني يستأمره يجعله لأنه اللي عم تستشيره كأنه عم تجعله لنفسك أمير وأنت كمان بتقوله لا يعني كل واحد منكم يعني يصيغ يعني يطمئن للآخر بمثابة ما يطمئن يعني المأمور للأمير هيك نعم أو من المؤامرة يستأمر من المؤامرة ليس مؤامرة يعني من بعضهم فكل مؤامرة وكل واحد بحسبه شو بده يستأمر نعم كقوله تعالى تقتلون أنفسكم نعم. يعني يقتل بعضكم بعضا نعم ويحتمل أن يريد به كل واحد منهم في نفسه ماذا بين الناس كل شيء واحد تقتلون أنفسكم يقتل بعضكم بعضا ولا ما حيقتل نفسه لكن من قتل أخوه كأنه قتل حاله نعم ويحتمل أن يريد به كل واحد كل واحد منه في نفسه بأنه يخونه نعم يخون نفسه على بابه تبع نعم وسماه خائنا لنفسه من حيث كان ضرورة ضرره عائدا عليه أيوة. نعم من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه نعم وقوله تعالى فتاب عليكم يحتمل معنيين أحدهما قبول التوبة من خيانتهم لأنفسهم والآخر التخفيف عنهم بالرخصة والإباحة نعم كقوله تعالى علم أن علم أن لن تعصوه فلا يعني خفف جميل جدا الكلام فتاب عليكم من خيانتكم أنفسكم والآخر فتاب عليكم خفف يعني علم الله أنكم كنتم تختانون يعني ممكن الإنسان يختان يعني يريد هذا الشيء لكنه يمسك نفسه لذلك تأتي فيها فتاب عليكم يعني فخفف عنكم أما اللي خان بالفعل يعني كمان تاب عليه والتوبة بالفعل نعم وقوله عقيب القتل الخطأ فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله تخفيفا يعني تخفيفا لأن القاتل خطأ لم يفعل شيئا تلزمه التوبة منه نعم وقال الله تعالى فقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة نعم وإن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب التوبة نعم ما يوجب التوبة منه نعم وقوله وعفى عنكم يعني متمحض أن يعني أن نفسرها بتاء بمعنى خف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام معصوم. نعم. وقوله وعفى عنكم يحتمل العفو من الذنب ويحتمل التوسعة والتسهيل. مثل يعني تابع المعافاة. نعم. كقول النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله. عفو الله يعني هو صلى بالوقت، ما صلى يعني خارج الوقت. لكن وقال عليه الصلاة والسلام عفو الله، يعني شو عفو الله؟ يعني تسهيله، يعني تسهيله وتوسيعته. نعم. فمعنى علم الله أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة فتاب عليكم بعدما وقع. يعني علم، بس مو بس علم، يعني علم، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى كما قال إنني معكم أسمع وأرى. يعني يفكر الإنسان عندما يريد أن يشتريه شيء أن الله يرى. لذلك الله يرضى عنه سري السقطي، قال الله يرضى عنه للجنيد لما كان صغير اللؤول دائما يقول الله معي الله ناظري الله حاضر، الله معي الله ناظر، يعني الله شايفه هيك وقول بقلبه. بعدين راح وجه قال له قلت، وقال بقلبه قال له يا جنيد من كان الله معه وناظره وحاضره وشاهدا عليه فكيف يعصي. نعم. فمعنى علم الله أي علم وقوع هذا منكم مشاهدة. ليش قال يعني مشاهدة؟ لأنه ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة. المعاينة قد ما قلت لك عن شيء قلت لك على الكعبة وحكي لك وفهمت تمام عرفتها، لما بتروح يعني تكون أكبر من كثيرين. أول مرة بحج في معنا ناس، في ناس حاجين من حجاج من ديت لك نسيت والله يدلوا أنا قلت هم من هم انت حاجة شيء. لا كان عمري 21 سنة أو 22 سنة. قلت له لا ما لي حاجة، بس ما أعرف يعني قارئ يعني أنا عليها ما لا ما يعرف يعني ماشي معي ماشي بفا يعني وتلوى حتى على المواطن وغيرها يعني. إيه أنا علمت لكن لما شفت غير. لذلك أنه ليس الخبر كالعيان. فربي قال علم ففسر علم يعني منكم مشاهدة. نعم. فتاب عليكم بعدما وقع. نعم. أي خفف عنكم وعفى سهل. نعم. وتختانون من الخيانة كما تقدم. نعم. قال ابن العربي وقال علماء الزهد هكذا فلتكون العناية وشرف المنزلة. يا سلام. وقال علماء الزهد هكذا فلتكون العناية وشرف المنزلة، يعني عناية الله يعني العناية وشرف المنزلة. يعني بريد يعني إذا إنسان أراد أن يعتني يعني يعتني الأصل يعني يفعل هكذا. إذا كان له منزل عالي يتخلق بأخلاق الله. هكذا فلتكن العناية إذا بده يعتني وشرف المنزلة. نعم. والله أعلم. نعم. خان عمر خان نفسه عمر رضي الله عنه فجعله الله شريعة وخفف من أجله عنه. وهلا هذا هلا هذا من تتمة كلام العربي عم يكمل عم يفسر لنا فلتكن العناية وشرف المنزلة. يعني شوف وشوف أحلى الله يزيد خير على الكلام. خان نفسه عمر رضي الله عنه شوف فجعلها الله تعالى شريعة. شوف عناية الله بسيدنا عمر، قال له يسمع قاتلهم الله. وخفف من أجله عن الأمة كرمل سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه. هكذا فلتكن العناية، هذا عناية الله بسيدنا عمر وشرف منزلة سيدنا عمر عند الله. هذا إذا الله بيعتني فيك هيك بيساوي يعني ذنبك. يعني ذلك اللهم اجعل ذنوبنا ذنوب من أحببت. فإن الذنب لا يضر مع المحبة. فالله يكرمنا، اللهم أحبنا واصطفنا يا رب. بلا حلو حلو كثير والله. نعم. قوله تعالى فالآن باشرهن، كناية عن الدماء. نعم. أي قد أحل لكم ما حرم عليكم. نعم. وسمي الوقاع مباشرة لتلاصق البشرتين به فيه. فيه. قال ابن العربي وهذا يدل على أن سبب الآية جماع عمر رضي الله عنه لا جوع قيس. لا جوع، لا جوع قيس. نعم. لأنه لو كان السبب جوع قيس رضي الله عنه لقال فالآن كلوا، ابتدأ به لأنه المهم الذي نزلت الآية بأيه. الخامسة قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، أو يعني هو يعني كمان يعني قيس من يعني فعل ذلك عندما سبحانه وتعالى أحل ذلك، هذا من باب أولى أن يحل ذلك، يعني كأنه قال. لكن هون رفعة سيدنا عمر وعناية الله في سيدنا عمر أكثر من ذلك. نعم. قوله تعالى وابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس لو قال كله ما بيؤدي إلى حل الجماع. نعم. الجماع يؤدي إلى ذلك أنه أبلغ. نعم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنه ومع ذلك هو قال وكل أنه ممكن كمان ما يؤدي للطعام. قوله تعالى ابتغوا ما كتب الله لكم، قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن والسدي والربيع والضحاك معناه وابتغوا الولد. يا سلام. يعني وابتغوا، يعني شوف ما احلى، وابتغوا ما كتب الله لكم، شو بده يجي الله اعلم، ما كتب الله لكم. لذلك المؤمن دائما بيبقى مطمئن، يعرف هل بده يا الله بده يصير، وهو بيحب الله، لذلك الله لا يمتحنه، يعني ما بيبقى مضطرين، هذه الله بده يصير. وابتغوا ما كتب، وابتغوا ما كتب الله لكم، شوف قال ما قال وابتغوا ما كتب لكم، ما كتب الله، يعني تعرف مين الله. وابتغوا ما كتب الله لكم. نعم. يدل عليه أنه يعني معناته عندما يأتي الإنسان يعني المباشرة أنه الأصل فيه أن يبتغي النسل ويبتغي الولد. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود. نعم. وابتغوا الولد يدل على عليه أنه عقيب قوله، يدل على هذا عليه أنه طلب الولد ما كتب الله لكم يعني الولد، أنه أتى عقيب قوله فالآن باشرهن، يعني المؤمن كل فعل عباده، كل عباده. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كتب الله لنا ما كتب الله، ما كتب الله لنا هو القرآن. وابتغوا ما كتب الله، ما كتب الله لكم، شيء جميل كمان. وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا يعني الذي سبحانه وتعالى أمركم به. وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لنا هو القرآن. أي الزجاج، أي ابتغوا اطلبوا القرآن بما أبيح لكم فيه وأمرتم به. ما في معنى، وهذا كان عند القرآن. ربي قال وقدموا لأنفسكم، كمان نساؤكم حرث لكم، هذه ولا تبايعوا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، وقدموا لأنفسكم. وابتغوا كمان، هذا من القرآن إذا، وابتغوا ما كتب الله لكم. ما نسلنا وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا، ذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وولد صالح. وقدموا لأنفسكم كمان، يعني كيف يقدم لنفسي، يعني ابنك ربيه على ما يرضي الله وعلى ما يكون هذا الولد إلك، ويكون عليك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله. اجى لعنده بعض الناس هيك الثرياء، والناس يعني من اعلى الطبقات كان بالشام، فجايب معه ابنه وما له غير ويصنع. قال له مربي يعني على الغالي، بيمسك السكين باليمين بياكل باليسار. قال هيك مربي؟ كمان جاب له اشياء يعني كلها من هالامور يعني هذه مخالفه للسنه، ويعني ما تمشي مع الحضاره الغربيه. قال له يا فلان دير بالك، خلي الولد لك، يعني ما يكون هذا الولد يصير عليك. بعدين دالت الايام واجى لعند الشيخ حسن عم يقول اه من هذا الولد ذاك الولد. ما هذا مؤمن؟ انما اموالكم واولادكم فتنه. يعني بده ينتبه الانسان يعني في اتباع، يا بينجح يا ما بينجح. ايه عمل ووصل ايه خليه لك. لذلك افضل شيء يعني يدخله بالعلم وطلب العلم، وما بيمنع يعني انه شو ما حصل يعني، يعني ممكن يكون طبيب وممكن يكون مهندس وممكن يكون ممكن يكون وكمان هو عالم. أسامة قولي، دكتور أسامة قولي جد الشيخ أبو اليسر عبدي من أعلى الجراحين يعني العصبية، من أعلى الجراحين، يعني عمل له عملية لصهره للشيخ توفيق بظهره يمكن تاني يوم أم، ومعه دكتوراه بالشريعة، وكتار هدول كتار من هدول. هو أبو اليسر عابدين طبيب كسور، يعني في شابين كانوا يجوا على الجامعة يعني ما شاء الله حولهم، من أعلى الأطباء الحياة، من أعلى الأطباء، الأطباء يعني أصحابي المستشفيات، واللي وعليهم وفلان وفلان. قال لي أنا بتحدى إذا بيسترجي يقرب على عملية. قال لي أنا مساوي به، أنا مساوي ياخذ وقتها على عملية 200,000 هديك الأيام وكان الألاف. قال لي يعطيني 30 بس، هو لسه شاب وما شاء الله طالب علم وذاكر كمان متعبي. والثاني واحد محمد، واحد خالد اسمه هذا، خالد يقرأ بالمدينة الجامعية بعد العشاء 3 دروس فقه، وخفية كمان أنه ممنوع، يعني طلاب علم جيدين يعني ما بينا فيها. فهذا يعني قدموا لأنفسكم رب قال سبحانه وتعالى. نعم. ورؤية لأنه يعني ابنه بعد ابنه مساعد، أما لما عملته يعني صار طالب علم دائما، يعني صدقة يعني مثل ما قالوا أفضل المال عين ساهرة لعين نائمة. الساهرة يعني اللي عم يشتغل دائما وعم يدر لك منها، قد ما يعني تذكره شو بده يتذكر فيه؟ ما حيتذكر. اما لما يكون يعني دخل بمطمار الخير ما بينسى ابدا، ولو سواء نسي ولا ما نسي الله ما بينسى، لانه بصحيفته انت. لذلك الله يرحم سيدنا الشيخ حسن كان من جملة ما دروسه برمضان يقول بدنا كل واحد منكم، بدنا من أولاده واحد، كل واحد كم ولد عندك؟ 3 4 5 6 ما شاء الله أكثر أقل، كل لك أعطينا واحد، بدي واحد منكم، كل واحد يقول له بدي واحد من أولادك. الله يرحمه رحمة الله علم علوم كريم. نعم الله يرحمه. نعم محرران. اي نعم يعني مشان يصير خادم يعني، يعني كما يعني بالشرع يعني هو يعود بالجامعة. الله يرحم جدي رحمة الله يعني. قال دائما يقول يعني يا ربي تطلع بعد لي ولد هيك يعود بالجامعة، بس بدي اياه بالجامعة، ايش بالجامعة يقرأ قرآن، ما بدي منه شيء. ايش يا ابي الله يرحمه؟ قال لي يعني يظهر الدعوه لك ولي. الله يرحمه ورحمه الله يعني. قال لي يظهر الدعوه لك ولي. ولا هو كان عم يطلب يعني ابنه. سبحان الله. وانه سبحانه وتعالى يجيب ويجيب دعوه الداعي اذا دعا. نعم. نعم سيدي. وروي عن ابن عباس ومعاذ عن ابن عباس ومعاذ بن جبل انه رضي جبل ليش الجبل؟ جبل نازل الجبل. نعم. ان المعنى وابتغوا ليله القدر. يا سلام. وروي عن علي وروي عن ابن عباس وعلي بن جبل وابتغوا ليله القدر. وابتغوا ليلة القدر وقيل المعنى أطلب الرخصة والتوسع. نعم. قال ابن قتادة قال ابن عطية وهو قول حسن. كلام الله يرحم سيدنا هو شيخ حسن وهو قول حسن. وهو قول حسن. لا نعم وهو قول حسن. نعم لا فعلا حسن يعني يعني هذا لا ينافي أنك تطلب ليلة القدر. يعني إنسان يعني يأتي بالرفعت وغيره وكذا بده ليلة القدر. نعم نعم رسول الله هكذا صلى الله عليه وسلم كأنه معنى يشمل عديد من هذا. نعم نعم كل واحد يذلك كل واحد عم يطرق مو معنى واحد كل واحد يشمل كثير هو كل واحد عم يقول لنا عم يقول وقال وقال وقال الله يجزيهم خير. يعني بس ما ليش إنه إنسان يعني هون ذكر النساء وذكر يعني الإنسان شهوة الإنسان وغيره اطلبوا ليلة القدر ممكن يستغرب لذلك عمول هذا لا ينافي أبدا وهذا يستحث الإنسان على ليلة القدر ليش لأنه خلص ذهنه يعني يرتاح لذلك يطلب ليلة القدر ما بيبقى مشواش. نعم وكان بطاعة يعني هذه لا تقل يعني عن الأمور اللي الله أمرها الثانية يعني أيأتي أحدنا شهوته وله فيها أجر هيك قال اللهم صل يعني وفي بطء أحدكم صدقة يعني أنت تعبد الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم من الإماء والزوجات. نعم الإماء بتعجبوا للنساء. مين اللي قال شوف توان وقيل شو إيش توان كل واحدة قال ربي عن فلان إلا هي ما أجابها خايف عليه شاف شنو إنه هذا شو قال معناته هذا اللي عمين إذا الشيخ ما عجبه طيب نعم. وقرأ الحسن البصري ومعاوية بن قرة واتبعوا من الاتباع لأنه رسمة واحد لأنه شاذ يعني واتبعوا من الاتباع وجوزها ابن عباس. نعم ورجح ابتغوا من الابتغاء من الطلب يعني. نعم. السادسة قوله تعالى وكلوا واشربوا هذا جواب نازلة قيس عن الطعام يعني. والأول جواب عمر رضي الله عنه وقد ابتدأ بنازلة عمر رضي الله عنه لأنه المهم فهو المقدم. أيوة الله يرضى عنه لأنه الأفضل. صلنا ساعة صار يلا منيح عند السابعة الله يعطيك الحمد لله جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم جزا الله عنا سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.